الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتي والتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا وأن تقولوا على الله ما لتأكلوا فريقا من أموال الناس Thank you. وعسى أن تكرهوا شيئا

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْتَصِبْ لَا تَعْمَلْ فِيهِ ثم فجرة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير أعرضوا عن الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا للناس الظالمين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله جميعا لعلكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وإن طلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك ينزل الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وقالوا ربنا حل الأرض فقال لهم الله مصر كلما إن الله يفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له كثيرا والله يقرض ويبسط واليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم عبدنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال أما أعطيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أرسلنا من رجالنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الناس قال إن الله اصطفاه عليكم وزادكم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال أخينا في المؤمن إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحفظه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما دخل قارون بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اترك غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جعلته هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة ولا فئة كثيرة بإذن الله فلما دخلوا